أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن رجل من بني إسرائيل أتى بعض بني إسرائيل ليتسلف منه 1000 دينار، فقال له الرجل أي الدائن أي الذي سيمنحه المال، قال له ائتني بالشهداء. فقال هذا الرجل كفى بالله شهيدا، قال ائتني بالكفيل الذي سيكفله. فقال هذا الرجل الصالح كفى بالله كفيلا، فقال له الرجل الأول صدق فأعطاه 1000 دينار إلى أجل مسمى، يعني إلى أجل معلوم محدد، وانقضى الأجل وقضى الرجل حاجته. وفي الأجل المحدد أخذ الرجل الصادق الأمين المدين 1000 دينار وذهب إلى الشاطئ ليجد مركبا ليركبه ليعطي لصاحب الحق حقه وليدفع الأمانة كاملة غير منقوصة. فوقف طويلا فلم يجد مركبا، فعاد ثم أتى بخشبة فنقرها ووضع فيها 1000 دينار وكتب صحيفة منه إلى صاحبه، كتب له رسالة وزجج موضعها حتى لا تتأثر بالماء، وزجج موضعها. ثم أتى البحر مرة أخرى ليناجي ربه بهذه الكلمات الجميلة، فقال اللهم إنك تعلم أنني تسلفت من فلان 1000 دينار، فطلب مني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك، فطلب مني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك، وإني قد اجتهدت لأجد مركبا فلم أجد. ثم ألقى بالخشبة في البحر وقال اللهم إني قد استودعتكها، أي جعلتها وديعة عندك، يا من لا تضيع عنده الودائع. وعاد الرجل إلى داره في الوقت الذي خرج فيه الرجل الأول المبارك الدائن، ووقف هو الآخر على شاطئ البحر ينتظر مركبا قد أتى بماله فلم يجد، لكنه قبل ان ينصرف وجد خشبة تطفو على سطح الماء تحت قدميه، فاخذها حطبا لاهله. فلما حمل الخشبة وذهب بها الى بيته وكسرها ليستدفئ بها هو واهله في شدة البرد، فوجد 1000 دينار ووجد الصحيفة. وكان الرجل المدين امينا بحق، ففي الوقت الذي يسر الله فيه مركبا اخر حمل 1000 دينار اخرى وذهب بها الى صاحبه، قال والله لقد اجتهدت في الاجل المسمى ان اجد مركبا فلم اجد الا الذي جئت به. فقال له صاحبه الامين ايضا ارجع راشدا فلقد ادى الله عنك 1000 دينار التي كانت في الخشبة. انها الامانة من الدائن والامانة من المدين. واود ان انبه بان هذا الامر ليس لاحد الناس من ضعاف اليقين من امثاله، فقد يذهب سفيه الان الى البحر ويلقي بالمال ويقول اللهم اوصل هذا المال الى فلان، الله جل وعلا قادر على ذلك، لكن الامر يحتاج الى يقين منك يوازي يقين هذا الرجل. اسأل الله ان يرزقنا اليقين، انه ولي ذلك والقادر عليه. فالدين امانة والسر امانة. يجلس الاخ مع اخوانه ويبوح بما في صدره مهموم، فيخرج ما في صدره لبعض اخوانه، وبعد ساعات قليلة يفاجأ باتصال من هنا او في مجلس هنالك بان كل كلامه مع الزيادة الموفورة قد خرج. خيانة، خيانة عفنة. إننا المجالس بالأمانة، ووالله الذي لا إله غيره لا يعرف الآن قدر هذه الأمانة إلا قلة. اللهم اجعلنا منها يا أرحم الراحمين. مرض العباد أن يفشي الأخ سر أخيه، وتزداد المصيبة إن أفشى الزوج سر زوجته. او اخشت الزوجة سر زوجها ويكاد القلب ان ينخلع لما اقرأه في بعض الرسائل ولما اسمعه من بعض اخواننا وطلابنا حينما يقول لي احدهم والله الذي لا اله غيره يا شيخ اسمع المرأة الموظفة في المكتب بصوت مرتفع تتحدث عما كان بينها وبين زوجها في الفراش ويجلس الرجل على المقهى بطريقة عنترية منشوشة ليذكر ما كان بينه وبين امرأته في الفراش. هؤلاء الناس من اشر الخلق عند الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث ابي سعيد الخدري ان من اشر الناس يوم القيامة الرجل يفضي الى امرأته وتفضي اليه ثم ينشر سرها. لا يجوز للمسلمة ان تنشر سر زوجها لامها ولا لاختها اللهم الا للضرورة القصوى ان كانت تريد النصح او ان فعلت ذلك لعالم من العلماء تريد الفتوى. اما فيما عدا ذلك فلا يجوز ابدا للرجل ان يهتك سر امرأته ولا يجوز للمرأة ان تهتك سر زوجها. ومن الطف ما قرأت ان رجلا من الصالحين ابتلي بزوجة سيئة فأغضبت وآلمت وجرحت قلبه مرارا وتكرارا فذهب إليه بعض الأفاضل وقالوا طلقها ما الذي يريبك منها يعني ما الذي يغضبك منها. فقال هذا الرجل العاقل لا يهتك ستر بيته ثم طلقها. فذهبوا إليه مرة أخرى وقالوا لقد طلقتها الحمد لله ما الذي كان يريبك منها. فقال الرجل ما لي والامرأة غيري. هؤلاء هم أهل الأمانة والزوجة أمانة. روى مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله الطويل وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله في النساء فانكم اخذتموهن بامانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. فالمرأة عندك امانة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم اني احرج عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة. فقد يتأسد الزوج على زوجته وهي ضعيفة وقد يتفنن في سبها وإيذائها وهي ضعيفة وربما يكون ذلك لأسفه الأسباب. فهذا نوع من أنواع الخيانة ولون من ألوانها. والكلمة أمانة. وكثير من الكتاب والمفكرين والأدباء والصحفيين لا يعرفون قدر هذه الأمانة. فالكلمة أمانة ثقيلة. كم من أرحام قد ضعت بسبب الكلمة وكم من أناس قد جش بهم في غياهب السجون بسبب كلمة وكم من أسرة سعيدة قد انهار بناؤها بسبب كلمة بل وكم من شريك قد قتل بسبب كلمة. إن ترك الألسنة تلقي التهم جزافا دون بينة أو دليل يترك المجال فسيحا لكل من شاء أن يقول ما شاء في أي وقت شاء ثم يمضي هو آمنا مطمئنا بعد قوله الخبيث وتصبح الجماعة المسلمة وتمشي وإذا أعراضها مشرحة وسمعتها ملوثة وإذا كل فرد فيها متهم أو مهدد بالاتهام. وهذه حالة من القلق والشك والريبة لا يمكن أن تطاق بحال من الأحوال